اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا في باب كيفية كتابة الحديث وضبط، وصلنا إلى صفحة 42، كيفية تخريج الساقط وكتابة الحواشي. احنا في المرة الماضية تكلمنا عن الايه؟ عن المقابلة، يعني بعد أن يكتب الطالب الكتابة ويجعل لنفسه منه نسخة، ينبغي عليه بل يجب أن يقابل هذه النسخة التي نسخها على الأصل الذي أخذ عنه، حتى يصحح ما لعله وقع خطأ أثناء الكتابة والنسخ. جميل هذا الكلام؟ طيب، عندما يقابل سيجد بطبيعة الحال بعض المواضع وقعت خطأ عند النسخ، وقعت خطأ عنده، فلابد أن يصلحها. كيف يصلحها؟ لأنه مثلا قد يكون سقطت كلمة أو جملة أو سطر أو أكثر عندما كان يكتب، فعندما يريد أن يذكر هذا الذي سقط عليه، جميل هذا الكلام، أين يذكره؟ الكتاب مليء بالإيه؟ بالكلام، أين يكتبه؟ أين يكتبه؟ يكتبه في الحاشية، يكتبه في الحاشية. واضح هذا الكلام؟ طيب، إذا كتبه على الحاشية لابد أن يشير إلى موضعه في الأصل، يعني أن هذا الكلام الذي كتبته على الحاشية ينبغي أن يوضع في بين هاتين الكلمتين مثلا. مفهوم هذا الكلام؟ كيف يشير إلى ذلك؟ وإذا كتب في الحاشية كيف يكتبه؟ فهذا إذا كان إيه؟ هناك سقط يريد أن يذكره أو يخرجه، يعني يخرجه أو يكتبه خارج مكان الكتابة وهو الحاشية. كيف يتم ذلك؟ تعالوا بقى نقرأ وشوف بقى إبداع المحدثين. إذا وجد في حال المقابلة سقطا في الكلام، خط من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا إلى فوق، ثم عطف هذا الخط عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية، ثم يكتب الساقط في مقابلة الخط المنعطف، ثم إذا انتهى من كتابة الساقط كتب كلمة صح. تعال نشوف. أنا عندي مثلا الصفحة أمامكم أهي، جميل. إذا وجد في حال المقابلة سقطا خطة، وجدت أنا في نسختي سقطت كلمة في الكلام، جميل، كلمة في الكلام ليست موجودة في نسختي، وأنا أريد أن أصحح هذا الخطأ، أين أضع كلمة في الكلام؟ لو وضعتها بين السطور سيكون هذا إيه؟ فيه تشويش للكلام وتداخل للحروف والكلمات، جميل؟ طيب، لابد أن أضع ذلك في الهامش، في الحاشية. طيب، وضعناه في الحاشية، إذن أضع كلمة في الكلام في نفس السطر ولكن في الحاشية. طب كيف أشير إلى موضع هذه الكلمة في السطر؟ هل هي مكانها بعد كلمة سقطا أم بعد كلمة خط أم بعد كلمة موضع؟ بعد اي كلمه، المفترض انها بعد كلمه ايه؟ سقطا. فاتي عند كلمه سقط بعدها مباشره، يعني في المسافه التي بين كلمه سقطا وبين كلمه من، ها، اضع خط يعني يرتفع، يعني خط كده هوت مائل كده، ها، يبتدئ من بين الكلمتين ويتجه الى اتجاه الحاشيه، الى اتجاه الايه؟ الحاشيه. وهذا يسمى اللحق، يسمى اللحق. جميل. فانا اكتب خطا يبتدئ من بين الكلمتين اللتين في المكان الذي هو موضع السقط، ولكنه يميل الى ايه؟ موضع الايه؟ الحاشيه. اذا يفهم القارئ ان هذا الكلام المكتوب في الحاشيه موضعه في هذا الموضع. فاهم هذا الكلام؟ طيب، هذا اذا كان هناك سقط، ها، سقط وقع فأنت تريد أن تذكره في الحاشية وتشير إلى موضعه في الكتاب. جميل. طيب، لو أنك لا تريد أن تشير إلى أن هناك سقط، ولكن تريد أن تعلق حاشية من عند التعليقات، واضح؟ هذه التعليقات هي من أصل الكتاب أم من زياداتك؟ هل يجوز لي أن أضعها بين كلمتين؟ لا لا. طب أين أضعها؟ أيضا أضعها في الحاشية، ولكن وأصنع نفس السهم الذي صنعته مشيرا إلى هذا الكلام، لكن هل بداية السهم تكون بين الكلمتين أم فوق الكلمة التي يراد التعليق عليها؟ فوق الكلمة التي يراد التعليق عليها. فهمنا؟ وإذا أردت أن تكتب شيئا بحواشي كتاب بقصد الشرح أو التنبيه على خطأ أو اختلاف روايات أو نحو ذلك، حسن أن تضع العلامة في وسط الكلمة التي تريد الكتابة عنها، فتكون العلامة فوقها لا بين الكلمتين. فهمنا؟ فهمنا يا جماعة؟ دي أول حاجة. كان احنا عندنا رقم النهاردة، زمان ما كانش عندهم ارقام، كان يعملوا العلامات هذه، واضح؟ لان الرقم عندهم يشكل مشكله، لانه اذا كتب رقم واحد مثلا في التعليق على كلمه معينه، كتب رقم واحد، جميل، ثم بعد ان اعاد النظر في الكتاب احب ان يعلق تعليقا اخر، والتعليق الآخر في كلمة متقدمة على الكلمة الأولى، سيكون اثنين قبل واحد؟ ها؟ فخروجا من هذا المأزق جعلوا هذه العلامة، فإذا كانت العلامة بين الكلمتين فهذا معناه إيه؟ أنه سقط وهو من الكتاب. أما إذا كانت العلامة فوق الكلمة نفسها فهي حاشية وتعليق على هذه الكلمة التي من عندها خرج هذا السهم. ما معنى التصحيح والتضبيب والتمريض؟ التصحيح علامة يذكرها الناسخ عند المقابلة. جميل هذا الكلام؟ يفهم منها أن هذا الكلام صحيح، لأن أحيانا الكلام يكون صحيح لكنه مستشكل، قد يستشكله القارئ يقول إيه ده، أنا أظن هنا خطأ، فيأتي الناس يقول أوعى تشك في الكلام ده، الكلام صحيح، فأنا نسخته من الأصل كما هو ليس فيه تغيير، فيدفع عن القارئ شبهة أن يكون الكلام وقع فيه إيه؟ خطأ أثناء النسخ. التضبيب والتمريض بمعنى واحد، وهو عكس الايه؟ التصحيح. وهذا له مواضع وهذا له مواضع، تعال نشوف. شأن المتقنين من الحذاق التصحيح والتضبيب وهو التمريض، مبالغة في العناية بضبط الكتاب، عشان تعرف بس علماءنا ضبطوا كتب الحديث ازاي، يعني رغم انتشار الطباعة الآن لكن ليس فيها من التصحيح والإتقان كما وجد عند سلفنا، رغم أنهم كانوا يكتبون بأيديهم، سبحان الله. فكل كلام صحيح في الرواية والمعنى، ولكنه بحيث يشك فيه من نظر في الكتاب، فإنه ينبغي للكاتب أن يكتب فوقه علامة التصحيح ليعرف الناظر فيه أنه لم يغفل عنه. يعني الكلام صحيح، الكلام أنا نسخته من الكتاب كما هو، الرواية هكذا، جميل، والكتاب أنا راجعته ووجدت الكلام في الكتاب الذي نسخت منه كما نقلته في نسختي. إذن فأنا أضع علامة التصحيح إذا كان هذا الكلام ممكن أن يفهم أنه خطأ أو يظن أنه خطأ. لماذا يظن أنه خطأ؟ يعني مثلا لما يجي حديث عن عبيد الله بن عمر، قد يتصور بعض الناس يقول عبيد الله هو عبد الله مش عبيد الله، فأنا أكتب له صح. الصح ليها علامة سنذكرها إن شاء الله، لكن أذكر له علامة التصحيح عشان أقول له خلي بالك هو عبيد مش عبد، هو عبيد مش. يعني سيدنا عمر بن الخطاب له ابن اسمه عبد الله وله ابن اسمه عبيد الله، المشهور من؟ عبد الله، لكن عبيد الله له رواية قليلة لكن موجودة. فإذا كان بعض الأحاديث من رواية عبيد الله بن عمر وليس من رواية عبد الله، فأنا إن كتبت عن عبيد الله بن عمر فقد يقرأ القارئ يقول لا هذا خطأ، بل الصواب عبد الله، بناء على أن عبد الله هو الأكثر رواية للحديث. فأنا هنا أقول له إيه؟ صح، خلي بالك ما غلطتش، كلام صحيح، اوعى تروح بعيد، اوعى تفهم غلط، فاهم؟ دي علامة ايه؟ تسمى علامة التصحيح. هنذكر علامة التصحيح، بس احنا بن ايه في مثل هذا الموضع يذكر علامة الايه؟ التصحيح، ماشي؟ وزي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلم، هذه رواية مشهورة صح؟ في بعض الروايات خيركم من علم القرآن وتعلم، بالعكس، ها؟ فاهم هذا الكلام؟ فأجي أنا أقول له إيه؟ أحط له علامة التصحيح، خلي بالك أنا ما غلطتش، الكلام كده موجود في الأصل، الكلام كده موجود إيه؟ في الأصل، أوعى تظن إن أنا إيه؟ غلط. فمثل هذا إيه؟ زي حديث إيه؟ حتى لا تعلم شمال ما تنفق، في بعض الروايات حتى لا تعلم يمين ما تنفق، أروح أنا أعمل له صح عشان أقول له أوعى تفتكر إن أنا غلط، لا الرواية كده، هنا الرواية كده، فاهم هذا الكلام؟ حتى أزيل اللبس الذي يمكن أن يرد لقارئ الكتاب، مفهوم؟ طيب. فأما الكلام الذي صح رواية ولم يصح في المعنى، يعني من حيث الرواية الراوي روى الرواية كده لكنها غلط، هذا الغلط من الناسخ أم من الراوي؟ لا من الراوي، الناسخ يروي الرواية كما رواها الراوي، الراوي غلط، الراوي نفسه إيه؟ فأنا عندما أنسخ من الكتاب أنسخه على الصواب أم أنسخه كما قاله راويه خطأ؟ لأنني لا أتصرف في الكتاب، أنا أذكر ما ذكره الراوي حتى ولو غلط بعد كده أنبه، دي حاجة تانية، لكن ما ليس من حقي أن أنا أغير الكتاب. فهنا الكلام صحيح من حيث الرواية لكن من حيث المعنى خطأ، فاهم هذا الكلام؟ زي إيه؟ زي القرآن بأصواتكم، دي رواية مشهورة، في رواية زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا أصواتكم بالقرآن، دي فيأتي فبعض الناس قال إن رواية زينوا القرآن بأصواتكم دي ضعيفة، الصواب زينوا القرآن، زينوا أصواتكم بالقرآن، لا نقول له صحيحة، بس قد تكون هناك رواية أخرى لكن الروايتان موجودتان، مفهوم؟ وكل رواية لها دلالتها عند أهل العلم. فعندما يأتي مثل هذا الكلام أكتب إيه؟ أكتب علامة صح حتى أزيل الشك، جميل؟ هنا بيقول هنا إيه؟ فأما الكلام الذي صح رواية من حيث الرواية هو صحيح ولم يصح في المعنى، معناه غلط، يبقى الخطأ من الناسخ أم من الراوي؟ من الراوي. أو في اللفظ، مثل أن يكون وجها ضعيفا أو فاسدا غير جائز في العربية، زي حديث إيه؟ حديث أكذب الناس، إن أكذب الناس، أكذب الناس الصباغين، أكذب الناس الصباغين كده، رواية كده، دي صح ولا غلط؟ الصواب ايه؟ الصباغون. لكن الرواية كده، الراوي اصلا هو حديث موضوع، لكن اصلا الراوي واضح انه كان جاهل حتى باللغة فألف. او مصحفا، فان على الكاتب ان يمرض فوق، يعني يذكر فوق هذه الكلمة علامة التمريض، عشان يقول ايه مش انا اللي غلطت، ده الراوي اللي غلط مش انا. وانا ذكرت علامة التمريض عشان انبهك ان انا متنبه لهذا الخطأ، بس مش خطأ، الخطأ مش مني انا، ده من مين؟ من الراوي. وكذلك يمرض في موضع النقص كمكان القطع او الارسال في الاسناد، يعني لو حديث مرسل عن مثلا عن ثابت عن انس عن رسول الله، ده موصول، في جه روايه عن ثابت عن رسول الله، فيحمل لك علامه التمريض. ليه؟ عشان يقول لك اوعى تفتكر ان هنا في انس، لا مفيش انس، الروايه كده ما فيهاش انس، مرسله، وانا فاهم انا بعمل ايه وبكتب الصح، وعشان انبهك ان انا واخد بالي ومتنبه حطيت لك علامه التمريض حتى تفهم انني لم اغفل عن ذكر انس هنا. جميل. ومن العلماء المحدثين من أكد كتابة علامة التصحيح في السند المتصل الذي اجتمع فيه جماعة من الرواة في طبقة وعطف أسماء بعضهم على بعض، وعطف أسماء بعضهم على بعض، وإنما تثبت هذه العلامة توكيدا للعطف وخافة أن يجعل عن مكان واو. يجي بعض الروايات حدثني فلان وفلان وفلان وفلان، فلان وفلان وفلان وفلان كلهم رووا له. جميل. فيجي بعض النسخ يجي فوق الواو وفلان واو، يعمل علامة التضبيب عشان يقول لك خلي بالك انا مصحصح جدا هنا، واو وليس عن، حتى لا تتصور انها عن وانا غلطت وكتبتها واو، لا هي واو وليست عن، تنبيها. جميل. طب ايه هي علامة التصحيح وايه هي علامة التضبيب؟ اهو هذا، وعلامة التصحيح كتابة كلمة صح كاملة، يجي فوق الكلمة كده يكتب صح، صح صغيرة كده، اسمع علامة ايه؟ التصحيح. وعلامة التمريض والتطبيب كتابة صاد ممدودة هكذا، شايفها؟ شايفها؟ صاد كده، هذه الصاد الممدودة ها، وتسمى ضبة، تسمى ايه؟ ضبة، ولذلك قالوا ايه؟ تضبيب. وتوضع العلامة فوق الكلمة المراد تصحيحها أو تمريضها، يبقى فوق إذا كتب فوق الكلمة صح معناها ايه؟ أنه كلام صحيح، لكن قد يظن البعض أنه خطأ. إذا كتبت الضبة أو الصاد الممدودة فدي علامة التمريض، واضح؟ فهي توضع إيه؟ إذا كان هناك رواية خطأ لكني كناسخ كتبتها كما رواها الراوي، مفهوم هذا الكلام؟ أو أريد أن أؤكد صحة ما كتبته كأن أضعها فوق الواو، واو العطف، حتى لا يظن أنها إيه؟ عن. فهمنا؟ حد عنده سؤال محيره؟ حد فاهم حاجة؟ كلام حلو؟ كلام جميل؟ طيب كيفية إبطال الزائد؟ طيب احنا في المقابلة عرفنا لو حاجة سقطت نزودها ازاي؟ نكتب في الحاشية ونضع العلامة بين الكلمتين ونشير إلى موضع الايه؟ الحاشية، صح؟ جميل. طب انا في المقابلة تبين لي ان في كلام انا في النسخ كررته عكس السقط، يعني كتبت ايه؟ عن رسول الله، كلمة رسول تكررت، صح؟ هل اشطب على كلمة رسول؟ طب تخيل بقى الصفحة كده فيها كم كلمة مكررة، اشطب هنا واشطب هنا واشطب هنا، يبقى التشويه لصورة الصفحة، صح؟ فضلا عن أنه تهمة. ليه؟ قد يتصور بعض الناس يقول لا، الذي شطب هذه على هذه الكلمات رجل مغرض أراد أن يغير معنى الكلام، مفهوم؟ وقد يكون له وجه من الصحة. طيب نعمل احنا ايه؟ نعمل حاجة اسمها ايه؟ ابطال الزائد، ان انا ابطله. وابطال الزائد العلماء تفننوا في كيفية ذلك، يعني في الكتب المخطوطات القديمة تجد هذا. ما كانوا يضربون اي يشطبون على الكلام هكذا، ويعتبرون الكتاب الذي فيه شط هذا تهمة للناسخ، لانه يفسد الكتاب ويريد ان يخفي كلاما قد يكون كلاما صحيحا. فمن شأنهم أنهم يشيرون بعلامات إلى أن هذا كلام زائد، لكن يبقون الكلام واضحا مع ذكر العلامة الدالة على كونه ليس من الكتاب، حتى إذا جاء بعد من بعدهم يعرف أن هذا الكلام إنما زيد أثناء النسخ، وأن الناسخ أراد أن يبطله بمثل هذه العلامة. مفهوم؟ تعال. إذا وقعت في الكتاب زيادة ليست منه، أو كتب فيه كلام على غير وجهه، فإن على الكاتب أن يمحوه ولا يبقيه إذا فطن لذلك أثناء الكتابة، ويكون محوه بأن يلعقه بريقه مثلا. داود فعله بعض الناس، والعلماء يعني أنكروا ذلك جدا، ما كانش عندهم أستيكة، ها؟ وكانوا بيكتبوا بالحبر، ما كانش عندهم كوريكتور، ما كانش عندهم الأداة التي يمحى بها، فكان إيه يحتاج إلى أن إيه يزيل هذا الكلام الزائد. هيعمل إيه؟ فقال لك ممكن إيه؟ بأن يلعقه بريقي مثلا، أو بأن يحكه بنحو سكينة كالموس يعني يحك به، أو ظفر، أو بأن يضرب عليه. الضرب عليه يعني اللي هو الشطب، لكن له طرق، ماشي؟ وضربه عليه أولى وأفضل من حكه، وقد كان كثير من العلماء يكرهون إحضار السكين في مجلس السماع. ليه بقى؟ لأن معنى أنت جايب سكينة معاك هتستعملها في الإيه؟ في المحو، مش انك هتجيب سكينه عشان تقتل بها واحد يعني، لا، ده يعتبر تهمه. كونك جاي معاك سكينه يبقى انت ناوي ايه؟ تمحو كلام في الكتاب، فهذا نوعه ايه؟ من الذم. واختلف في كيفيه الضرب، فمنهم من ذهب إلى أن الأفضل أن يخط فوق الكلام خطا متصلا به مبتدأ من أول الكلام إلى آخره. يجي إيه مثلا؟ أنا عايز مثلا كلمة واختلفوا في كيفية الضرب، الجملة دي عايز أشيلها، أعمل إيه؟ أكتب خط فوق الكلام. أنت عارفين في المصحف في مواضع السجلات مش في خط فوق الكلام؟ ها؟ عارفين ولا مش عارفين؟ شفتوش المصحف؟ في مواضع السجدات مش في خط فوق الكلام؟ جميل؟ المتعلق بالسجدة؟ مثل هذا الخط، ولكن تجعله من أوله منحنيا ومن آخره منحنيا ليحوق على موضع السقط. إذن هذا الخط يكون داخل الكلام أم فوق الكلام؟ فوق الكلام. ليه؟ حتى لا يزيل الكلام. الكلام أشير بهذه العلامة إلى أنه محذوف، لكن أبقيه حتى لا أتهم بأنني حذفت من الكتاب شيئا هو منه. مفهوم؟ فمنهم من ذهب إلى أن الأفضل أن يخط فوق الكلام خطا متصلا به مبتدأ من أول الكلام إلى آخره، ولا يطمس الكلام، بل يكون ما تحت الخط ممكن القراءة، تقرأه لكن تعرف بهذه العلامة أنه إيه؟ مضروب عليه. كنا لما أيام ما كنا بنحقق كتاب فتح الباري شرح البخاري للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، فالمخطوطات كان فيها هذا النوع من الضرب، جملة كده واخدة تقريبا سطر معمول فوقها خط. فأنا الإخوة اللي هم نسخوا الكتاب، أنا طبعا باخد النسخ وأقرأه وأراجع على المخطوطة أشوف نسخوا نسخا صحيحا أم لا، فوجدتهم كتبوا هذا الكلام الذي فوقه إيه؟ خط، فضربت عليه. شلته لانه اصلا مكرر قبله باسطر. يعني هو انتقل نظر الكاتب ها فكرر كلاما كان قد كتبه قبل ذلك. فلما ذهب الكتاب الى مراجعه الكمبيوتر رجع الي وفيه ما حذفته. فقلت لهم يا جماعه لماذا ارجعتم ما حذفتوه؟ قالوا يا شيخ ده موجود في المخطوطه. قلت لهم انا عارف المخطوط موجود في المخطوطه لكن مضروب عليه. ازاي؟ فين علامه الضرب؟ هم فاهمين علامه الضرب يعني ايه؟ يشخبط. قلت لهم هذه علامه الضرب. واكبر دليل على هذا ان هذا الكلام نفسه مكرر قبل ذلك باسطر. فالناسخ انتقل نظره فكتب الكلام مرتين. فلما تنبه ضرب على احد الايه؟ الموضعين بهذه العلامه. فهمت؟ طيب في سبوره هنا؟ يا سلام عليك يا راجل يا امير، هات السبوره. بس انا متكتف بالاسلاك دي. هات يا ابن هات. عمت احنا نشرح هات يا ابني دي، هات السبورة يا ابني. العقيدة جميل. وانا اريد ان اكتب العقيدة واحذف كلمة التوحيد معايا. فانا بامكاني اعمل كما فعل اخويا وايه امسح هذا. صح الكلام؟ بس هذا ممكن اتهم فيه، يقول انت حذفت شيئا من كلام المؤلف. فاقول له لا يا عم انا ما حذفتش حاجه، انا هعمل ايه؟ هعمل خط اهو، شايف خط فوق الكلمه صح؟ واجي هنا عند طرف الخط اعمل قوس صغير كده وهنا قوس صغير كده. ده معناه ايه؟ ان هذا مضروب عليه، ان هذا كلام لا يقرا، ليس من الكتاب. فهمت هذا الكلام؟ دي احدى طرق الايه؟ الضرب. بعض العلماء النساخ كان بيعمل كده، وهذا الذي انكره الايه؟ العلماء. هذا الذي انكره العلماء. منهم من فعل شيء اخر اهو، مثلا كلمه التوحيد ها، فاهم؟ يروح عامل ايه؟ يعمل قوس كده وقوس كده، عايز يقول لك ان ما بين القوسين ليس من الكتاب. ما بين القوسين ليس من. طيب لو السقط كبير اخذ عده اسطر، يعني انا كتبت كلاما ها عده اسطر جميل، ثم تبين لي ان هذه الاسطر غلط، هي كلام مكرر كتبته قبل ذلك، انا اريد ان احذفها، هل اشطب علي؟ لا. ماذا افعل؟ اضع قوس في الاول وفي الاخر. جميل. هذا مذهب لبعض اهل العلم، فما وضع بين القوسين يبقى معناه ايه؟ مضروب عليه. جميل. بعض العلماء قال لا، انت تعمل الاقواس في كل سطر، يعني هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا، فكل هذا يدل على ان هذه الاسطر جميعا ملغاه. فهمنا؟ منهم من قال لا نعمل حاجة تانية، بلاش التشويه الصفحة كده بالأقواس. قال لك ايه؟ انت عندك كلام كتير ها عايز تحذفه، وليكن كلمة التوحيد او عدة كلمات، المهم هذا موضع الحذف، ماذا تفعل؟ قال لك نعمل حاجة تانية خالص. نعمل ايه؟ قال لك نيجي هنا نكتب فوق كده بخط صغير من، وفي الاخر نكتب إلى. يبقى ما بين من وإلى محذوف، ما بين من وإلى ايه؟ محذوف. في حاجة مش مذكورة كتب المصطلح لكنها موجودة في الكتب، وهو إذا أنت كتبت كلاما فقدمت فيه وأخرت. يعني زي إيه مثلا؟ زي محمد ابن علي. جميل؟ هو أصلا اسمه علي بن محمد. مش محمد ابن عتبة. انت غلطت في الكتاب، عايز تصلح ده تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هتشطب وتكتبها من جديد؟ قال لك لا، في علامة تانية. ايه هي العلامة؟ تكتب هنا ميم وهنا ميم، يعني مقدم ومؤخر، يعني مقدم ومؤخر. فاول ما تلاقي الميم دي تعرف ان في كلام يوضع قبل كلام، فاهم؟ بس ده مش ضرب، الضرب هو ده. وبعضهم يكتبوا من، ها تقول ايه؟ تقول ايه؟ من او بعضهم يكتب على اوله او زائد، يكتب زائد، ها؟ والمهم ينتهي بكلمة إلى. فما بين من وإلى أو زائد وإلى تعتبر إيه؟ كلام مضروب عليه ينبغي حذفه. جميل هذا الكلام؟ سهلة؟ إحنا واحد يقول لك إحنا بنتعلم الكلام ده ليه؟ هل إحنا هنعمل الكلام ده دلوقتي؟ لا مش تعمل، لكن لما تقرأ في الكتب المخطوطة القديمة تفهم الناسخ عايز يقول لك إيه؟ فهمت هذا الكلام؟ طيب يلا. فمنهم من ذهب إلى أن الأفضل أن يخط فوق الكلام خطا متصلا به مبتدئا من أول الكلام إلى آخره، ولا يطبس الكلام، بل يكون ما تحت الخط ممكن القراءة. وهذا النوع يسمى الضرب عند المشارقة، ويسمى المشق عند المغاربة، ماشي؟ وقيل يصنع هذا الخط ولكن لا يصله بالكلام، بل يجعله فوقه منفصلا عنه ويعطف طرفيه عند أول الكلام وآخره. قلنا هذا الكلام. وقيل لا يعمل خط الأصل، بل يضع صفرا، صفر يعني العلامة الدائرة، ها؟ صفرا على شكل دائرة صغيرة في أول الكلام وآخره. وقيل بل يضع الزائد بين نصفي دائرة اللي هو القوس، جميل، وهما ما نسميهما الآن قوسين هكذا. وإذا كان الزائد عدد أسطر، عدة أسطر، فمنهم من يضع القوسين مع كل سطر منها، ومنهم من يجعل القوس الأول في مفتتح الكلام والثاني في مختتمه ولو بعد عدة أسطر. أنا شفت الكلام ده كله في المخطوطات، يعني الكلام اللي احنا هنا بنقراه أنا رأيته بعيني في المخطوطات. وطبعا الشغل في المخطوطات دي بقى إيه؟ هو اللي بيضيع العين، يعني بيضيع النظر. يعني أذكر الشيخ أبو إسحاق حفظه الله، الكلام ده مثلا من 30 سنة، كان في زيارة للكويت، وبعدين رجع من الكويت ومعه مخطوطات، صور لمخطوطات. ففي مطار القاهرة قال له ما هذا؟ صناديق مليانة أوراق مصورة، منشورات دي ولا إيه؟ منشورات ولا حاجة؟ فقال لهم هذه مخطوطات. يعني قال له يعني إيه مخطوطات؟ هو حكى لي هذه القصة، قال هذه كتب اللي ألفها العلماء القدامى بخط أيديهم، فنحن نأخذ هذه المخطوطات ونعيد طباعتها حتى نطبعها في صورة عصرية. فحبوا يتأكدوا فمسكوا المخطوطة مش عارفين يقروا حاجة. فالشيخ قال له قاعد يقرأ لهم، فتعجبوا أنه بيعرف يقرأها، معتبر راجل خبرة. فواحد بقى ايه فرح قوي، قال لك ايوه اهي عائشه اهي. عارف يقرا كلمه عائشه، فاهم؟ فالمخطوطات صعبه جدا يعني، واحيانا خط المخطوطه يبقى دقيق جدا، يعني الصفحه في المخطوطه اذا طبعت تطبع في 5 صفحات في المطبوع، حاجات مرهقه جدا يعني. المهم، وإذا كان الزائد عدة أسطر فمنهم من يضع القوسين مع كل سطر منها، ومنهم من يجعل القوس الأول في مفتتح الكلام والثاني في مختتمه ولو بعد عدة أسطر. ومن العلماء من يكتب على الزائد كلمة لا، زي واخد بالك، لا أو من النافية، ومنهم من يكتب من على أوله من الجارة وعلى آخره كلمة إيه؟ إلى. ومنهم من يكتب فوق أوله كلمة زائد وفي آخره كلمة إلى، زي ما قلنا هذا. جميل. كيفية إبطال المتكرر، احنا تكلمنا عن الزائد وعن الناقص، صح؟ الكلام الذي ينقص كيف نضعه في الحاشية، والمكرر كيف نحذفه صح في الضرب صح اسف والزائد كيف نحذفه طب المكرر يعني ايه المكرر لما اكتب رسول الله ماشي ما لازم احذف واحده من الاثنين صح كيف احذفها واحد يقول لك ايه ما ده زائد ادم الزائد نستعمل فيه علامات الضرب على الزائد صح قال لك لا الزائد بالتكرار يعني ان الكلمه او الجمله تكررت في موضع واحد مرتين فرق بين ان يكون مثلا قبلها بسطر او بعدها بسطر وبين ان يكون التكرار ملاصق للاصل الذي هو اصل الكتاب فوقعت الكلمه مكرره رسول الله ها عبد عمر وهكذا كي نحذف الاولى ولا نحذف الثانيه ولا ليها تفصيل تعال نشوف بيقولوا ايه ما مر من الكلام انما هو في الذي يزيد في الكتاب من غير تكرير الالفاظ اما اذا كان الزائد عباره عن تكرير كلام الكتاب وكتابته مرتين فان ذلك لا يخلو من ان يكون التكرار قد وقع في مضاف ومضاف اليه او صفه وموصوف يعني تقول مثلا ايه رسول الله مضاف ومضاف اليه صح مش كده ولا ايه ما ينفعش ان انا افصل بينهم فقلت إيه؟ فاذا قلت رسول الله لو حذفت رسول الثانيه هيبقى في هناك فاصل بين رسول والله صح يبقى هنا في ايه فاصل بين المضاف والمضاف اليه وده قبيح عند اهل العلم قبيح عند اهل العلم ان تفصل بين المضاف والمضاف اليه او الموصوف والصفه مفهوم تعالى او نحو ذلك من كل شيئين بينهما تلازم واتصال او يكون التكرار قد وقع في غير هذا النوع من الكلام فمثال الاول ان يزيد الكاتب كتابه عبد الله مثلا فيكتب عبد الله او يكتب عبد الله الله ما لازم يحذف واحده صح ولا لا وحكم هذه الزياده ان يلاحظ بقاء المضاف متصلا بالمضاف اليه في الكتابه فيضرب على كلمه عبد الاولى في السوره الاولى حتى يبقى عبد الله مضاف ومضاف اليه ليس بينهما ايه فاصل فيضرب على كلمه عبد الاولى في السوره الاولى ويضرب على كلمه الله الثانيه في السوره الثانيه حتى يبقى عبد الله ها من غير ايه فاصل بينهما جميل في السوره الثانيه وليس عليه ان يلاحظ ما وقع في اول السطر من هذا الكلام او ما وقع في اخره يعني سواء وقع ذلك في اول السطر او في اخر السطر لابد ان تبقي المضاف والمضاف اليه ملتصقين ولا تفصل ايه بينهما مفهوم لانك اذا حذفت كلمه عبد الثانيه يبقى عبد وبعدين فراغ الله صح ولا لا يبقى هنا في ايه فاصل بين المضاف والمضاف اليه وده مستقبح عند اهل العلم طيب واذا كان التكرير في غير هذا النوع فلا يخلو الحال من ان يكون الكلامان في اوائل السطور او في اواخرها او احدهما في الاول والثاني في الاخر هنجيب لك اهو فان كان جميعا في اوائل السطور لازمه ان يضرب على الثاني منهما يعني عندنا في اول السطر كده عبد الله اسف ده مضاف ومضاف اليه لازم ايه نراعي ايه ان يكون المضاف والمضاف اليه مشتبكين ببعض سواء وقع في اي في اوائل السطور او في اواخر السطور او في اثناء السطور لكن مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال انما الاعمال فوقع في اول السطر انما الاعمال طب احذف على انما الاولى ولا الثانيه قال لك لا احذف الثانيه ليه حتى تبقى اوائل السطور ليس فيها تشويش وليس فيها ايه ضرب تبقى نظيفه كده طيب وقعت انما في اخر السطر الاعمال في اول السطر الاخر يبقى اضرب على انهي واحده الأولى حتى تبقى حاشية الكتاب اليسرى أيضا خالية من أي خلل فاهم الكلام ده طب لو في النص إنما الأعمال اختلف العلماء منهم قال اضرب على الثانية سيب الأولى ليه قال لك لأن الأولى كتبت صوابا الخطأ في الثانية مش في الأولى صح ولا لا هو كتب إنما الأولى صح، بعد الغلف كتب الثاني. ومنهم من قال لا وهذا أفضل، قال ننظر إلى أجمل الكلمتين كتابة، اللي كتبها بأسلوب أوضح وأجمل، فنبقي الجميلة ونضرب على غير الجميلة حتى تبقى الجميلة هي التي في الأصل، ولا نضرب على الجميلة ونبقي غير الجميلة. فهم؟ تعال هنا. فإن كان جميعا في أوائل السطور لازمه أن يضرب على الثاني منهما حتى يبقي أوائل السطور خالية من إيه؟ من عيب. وإن كان في أواخر السطور لازمه أن يضرب على الأول منهما حتى يبقي أواخر السطور خالية من إيه؟ من عيب. وإن كان مختلفين ضرب على الذي في أواخر السطور فالمقدم صيانة أوائل السطور ثم أواخر، يعني إذا كتب إيه؟ إنما في آخر السطر، وإنما الثانية في أول السطر الذي بعدها، يضرب على آلي واحدة. الله، طب لو ضربنا على الأولى هتبقى في أواخر السطور صح؟ وإذا ضربنا على الثانية هتبقى في أوائل السطور. فالعلماء يقولون أوائل السطور لها أولوية على أواخرها، فإذا تعارضت أوائل السطور مع أواخر السطور فالمقدم أوائل السطور للجهة اليمنى. فإذا اضطررنا أن نضرب على إحداهما فلنضرب على التي في أواخر السطور ونبقي أوائل السطور نظيفة. جميل؟ وإن وقع المكرر أثناء السطور، يعني في وسط السطر أو في أوائلها، ولا لا في أوائلها ولا في أواخرها، ففيه قولان. أولهما أن يضرب على الثاني منهم، لأن الأول وقع في مركزه صحيحا، صح ولا لا؟ الغلط في الأول ولا في الثاني؟ لما قال إنما الأعمال، أيهما الخطأ؟ الخطأ في الأولى ولا في الثانية؟ الثانية. وثانيهما يضرب على أقلهما حسنا وجودة خط، سواء أكان الأول أم كان الثاني، يعني يبقي الأحسن والأجمل ويحذف الأخرى. حلو الكلام ده؟ دي سهلة، بس انت تخيل الخريطة دي تعرف. وبعدين في الأبيات بتاعت الألفية، في ألفية أو حتى في ألفية السيوطي ذكر ده كله بالتفصيل نظما ونسرا وشرحا، يعني كيفية جمع الروايات لمن كان عنده روايات مختلفة. أنا النهاردة عندي صحيح البخاري، احنا عارفين صحيح البخاري الروايات تروى عن الفرابري عن البخاري، هذه روايات قد يكون بينها بعض الايه الاختلافات القليلة جدا في بعض المواضع. جميل؟ يعني هنا في رواية حدثنا، في رواية أخبرنا، في رواية قال، وفي رواية عن، في رواية فسأل، ورواية وسأل كده. أنا بروي صحيح البخاري بجميع هذه النسخ، هذه الروايات، ماذا أفعل؟ لازم أعتمد على رواية ثم أذكر الفوارق في الحواشي. طب كيف أذكر الفوارق؟ أنا عندي 10 نسخ، أقول في نسخة ابن أبي الوقت كذا، في نسخة ابن عساكر كذا، الحواشي هتتملي أسماء، يبقى لازم أستعمل الرموز أو أستعمل الألوان، فكل نسخة لها لون، حتى إذا وجدت بهذا اللون فتعرف أن هذا النسخة الفلانية أو بهذا اللون. وهذا عارفين نسخة البخاري النسخة اليونينية كلها كانت كده، بس طبعا لما طبعت من غير ايه الوان، لكن هي اصلها المخطوط فيه الوان. مفهوم؟ تعال هنا. اذا اراد الكاتب ان يكتب كتابا قد روي بروايات متعدده كصحيح البخاري مثلا، كان عليه اولا ان يكتب في صلب كتابه احدى هذه الروايات، يعني يعتمد ايه روايه، وذو الروايات يضم الزائده مؤصلا كتابه بواحده. ماشي؟ مثلا كان عليه اولا ان يكتب في صلب كتابه احدى هذه الروايات ويستمر عليه من اوله الى اخره، ثم يكتب الاخرى في حواشي النسخه وهوامشها. وقد اختلف العلماء في طريقه بيان ذلك، فمنهم من ذهب الى كتابه كل روايه وذكر صاحبها في اخرها كاملا او برمز يبينه الكاتب في اول الكتاب او اخره على ما سبق بيانه. انت عارفين النسخه اليونانيه البخاري كلها رموز، الرموز دي كل رمز يشير به الإمام إلى نسخة من نسخ البخاري. مفهوم؟ ومنهم من ذهب إلى كتابة الروايات بمداد آخر أي لون آخر يخالف المداد الذي كتبت به النسخ، فالزيادة تلحق بحمرة والنقص يحوق عليه بحمرة، وكذلك يذكر الخلاف الذي بين النسخ. يبقى يستعمل الألوان لتمييز نسخة عن نسخة ورواية عن رواية. احنا النهاردة بنعمل ايه؟ ما بنعملش الكلام ده خلاص، يعني اصبحت المسألة اسهل بكثير. بنعتمد في الكتاب على اصل واحد هو اصح تلك الاصول، وان كان هناك اختلافات ها او زيادات في الهامش يقول في نسخة كذا كذا وفي نسخة كذا كذا، ويشرع ذلك في الهامش براحتك. وصحيح البخاري نسخة البعوث الأزهرية عندنا جميلة جدا فيها مثل هذه التفاصيل، ثم بعد ذلك نسخة دار التأصيل عملوا فيه الشيء نفسه، مفهوم؟ طبعت من سنتين. اختصار لفظ حدثنا وأخبرنا في الخط، عندنا نجد في الكتاب في ألفاظ الرواية حدثنا أخبرنا أنبأنا، مش كده ولا إيه؟ العلماء من كثرة مجيء هذه الألفاظ صاروا يختصرونها، فبدل حدثنا سنة أو نا تفهم أنت على طول هو عايز يقول إيه، فاهم؟ هذه الرموز اصطلح المحدثون على كتابتها بدل ألفاظ الرواية اختصارا، وبانوا ذلك أنهم اختصروا كلمة حدثنا على ثلاثة أوجه. الأول كتبوها ثنا فحذفوا الحاء والدال، والثاني كتبوها نا فزادوا حذف الثاء، والثالث كتبوها دثنا فاكتفوا بحذف الحاء. وكلمة حدثني تقاس في الاختصار على حدثنا فتكتب ثني أو ني أو دثني. جميل؟ ده موجود في الكتب يا جماعة. واختصروا كلمة أخبرنا على أربعة أوجه. الأول كتبوها أنا، يبقى نا بتاعت حدثنا، أنا بتاعت مين؟ أخبرنا، فحذفوا الخاء والباء والراء. والثاني كتبوها أرنا فاكتفوا بحذف الخاء والباء. والثالث كتبوها أبنا فحذفوا الخاء والراء. والرابع كتبوها أخنا فحذفوا الباء والراء. وكتبوا حدثنا ثنا ونا ودثنا ثم أنا أخبرنا أو أرنا أو أبنا أو أخانا حدثني قسها على حدثنا. خلصت هي في بيتين. طيب اختصار لفظي قال في الخط، قال حتى يعني من كتر ما بيكتبوا قال دي قال لك ايه ايدينا تعبتنا فلازم نختصرها. وكذلك اختصروا كلمة قال فكتبوها قافا، قاف كده قاف حرف القاف يعني فقط، يعني اكتب بدل بيكتب قال يكتب قاف، ماشي. ثم منهم من يجمع بينها وبين لفظ التحديث مختصرا مختصرا ايضا فيكتبها قا ثناء اي قال حدثا، او قثني اي قال حدثني. يبقى قثنا دي معناها ايه؟ اجي لك في الامتحان. قثنا معناها ايه؟ قثنا معناها ايه؟ قال حدثنا. ايوه كده. وبعضهم يجمعهما منفصلين هكذا قا ثنا او قا ثني، لكن هذا مستقبح يعني. وهذان الوجهان من الاصطلاح المتروك. كتابة حاء عند تكرار السند تجد في الكتب حدثنا فلان حاء وحدثنا فلان حاء، ايه حاء دي؟ تحويل من سند الى سند. ها ويوجد في كتب الحديث حرف الحاء مكتوبا في اثناء الكلام هكذا حاء، وانما يكتبونها بين اسنادين روية متن الحديث بكل واحد منهما. وللعلماء في بيان العبارة التي اختصرت منها خلاف، فذهب قوم إلى أنها مقتطعة من كلمة صح التي هي علامة التصحيح التي توضع فوق كلمة صحيح معنى ورواية وهو عرضة للشك، وذهب جماعة إلى أنها مقتطعة من كلمة الحديث، يعني اختصار كلمة إيه؟ الحديث، أي كانه يقول إلى آخر الحديث. واختار النووي أنها مأخوذة من التحويل، أي تحول الحديث من إسناد إلى آخر، ثم إن التلفظ طبعا ده كله تحليل لمعنى كلمة حاء، لكن إحنا فاهمينها إن حاء معناها انتقال من سند إلى سند. أما بقى التفسير العلماء ومن أين جاءت كلمة حاء هذه أو حرفها حاء هذا اختلفوا في تحليلها، لكن في النهاية هم متفقون على أن هذا اللفظ يعبر به عن التحويل من سند إلى سند. ثم إن التلفظ به حاء مفردة كما كتبت عند الانتهاء إليها، والاستمرار في قراءة ما بعدها هو الأحسن والأحوط وإن كان غير متعين. يعني ممكن أثناء القراءة تقول حاء وتكمل، وممكن ما تقرأهاش أصلا، لكن الأفضل إيه؟ تقرأها. في هنا بقى فصل مهم جدا ونختم به إن شاء الله. العلماء بعد أن يسمعوا الكتاب من الشيخ، فالشيخ يجيزهم هذا الكتاب الذي سمعوه منه في هذه المجالس، صحيح؟ في آخر مجلس يكتبون على طرة الكتاب، طرة الكتاب اللي هو الايه؟ الجلدة يعني، أو في أول صفحة، تبقى عادة بتبقى فارغة، فيكتبون وقد سمع هذا الكتاب فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ويذكر أسماء كل من ايه؟ من حضر، والشيخ يمضي ويختم. يبقى هذه الصفحة مهمة جدا، هل هي لصاحب هذه النسخة فقط التي كتب عليها ذلك، أم حق مشترك بين الطلبة جميعا الذين سمعوا هذا الكتاب من الشيخ؟ فمن حق الطلبة أن يكون لهم حق في هذه النسخة. أهم. وينبغي لكاتب التسميع مراعاة آدابه ومراعاة حق كل من سمع الكتاب معه، وحاصله أنه بعد سماع الكتاب على الشيخ ينبغي للراوي أن يكتب ذلك على نسخته في أي مكان منها، وكونه في أول نسخة أفضل، ولكن لا بأس بكتابته آخر، يعني إذا كان الآخر صفحة فاضية فهذا أفضل، إذا كانت الصفحة الأولية فيها عنوان أو فيها مشغولة ببعض الكلمات. جميل. فإذا شرع في الكتابة كتب البسملة، يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وتلفظ بها تبركا بهذه الكلمة المباركة، ثم يكتب من بعدها اسم الشيخ ذاكرا نسبه وكنيته، يقول سمعنا هذا الكتاب على الشيخ أبي فلان ابن فلان فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وينسبه بأفضل الإيه؟ الأنساب، ويصفه بأفضل الأوصاف، صح؟ فيكتب اسم الشيخ بعد البسملة أوضح ما كان اسمه وأكمله. جميل. ثم يذكر سند الشيخ إلى مؤلف الكتاب، فإن كان يروي أحاديث عن شيخه في غير كتاب مؤلف ذكر السند ومتنه عقيبة، ثم يكتب التاريخ الذي حصل فيه السماع، يكتب تاريخ النهاردة، التاريخ الذي حصل فيه ذلك الايه؟ السماع، وأن يعد السامعين واحدا واحدا، يذكر أسماء كل من حضر هذا المجلس، ويضبط أسماءهم وكناهم وأنسابهم، يضبط ذلك بنفسه أو بثقة غيره، ويكتب أسماء الطلاب الذين سمعوا معه، ولا يصح له أن يسقط ذكر أحدهم لغرض من الأغراض الفاسدة، واحد مثلا بينه وبينه خلاف أو مشاحنة ما يجيبش اسمه، أنت عارف النفس أمر بالسوء. وينبغي أن يكون هذا الكاتب الذي يكتب هذه الصفحة أو هذا التسميع ثقة معروف الخط، ولا بأس أن يكتب الطالب سماعه لنفسه بخط نفسه إن كان ثقة، ولا يضر متى كان الكاتب التسميع ثقة ألا يكتب الشيخ تصحيحه على هذا التسميع، مش لازم الشيخ يقول إيه وأنا أقريت، لا خلاص يكفي إذا كان هذا الكاتب موثوقا به عند الشيخ. وكل واحد من أهل الحديث وغيره كان سماع الغير مثبتا في كتابه، أنا الكتاب أهو مكتوب فيه سماع عدد من الطلبة، صحيح؟ فالطلبة دول اللي هم لا يمتلكون هذه النسخة، النسخة نسختي، ما هو حقهم علي؟ فإنه يلزمه أن يعيره هذا الكتاب إذا كان السماع قد كتب بخط صاحب الكتاب أو كتب بخط غيره مع رضاه به، فإن كان السماع في قد كتب على نسخة كتابه بغير خط بخطه وبغير رضاه لم يلزمه ذلك وإنما يسن. يعني إذا كان هو أقر ووافق أن يكتب السماع على نسخته فيلزمه أن يعيره لمن اسمه موجود في هذا السماع، أما إن كان كتب في النسخة بغير رضاه فله أن يمتنع من أن يعيره الكتاب، لكن الأفضل إيه؟ أن يعيره. وينبغي لمن استعار الكتاب لذلك أن يسرع إلى رده ولا يبطئ على مالكه إلا بقدر حاجته. يعني هو خد الكتاب عشان ينسخ منه نسخة، صح الكلام؟ فما تجيش بقى ايه تضيع على صاحب الكتاب حقه في الكتاب، يعني هو اعطاك حقك في ان تستعيره منه، فلا تضيع انت حقه عليك في ان ترد اليه الكتاب. زي النهارده واحد يستعير منك كتاب يبقى خلاص ده اخر عهدك بالكتاب، الله يرحمه. ثم على هذا المستعير ثم على هذا المستعير إذا نسخ الكتاب ألا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد العرض والمقابلة. طبعا أي نسخ لابد أن يلحقه إيه؟ مقابلة وعرض حتى لا يقع في ذلك خطأ. كده إيه انتهينا من صفة كتابة الإيه؟ الحديث. بعد ذلك نتكلم عن صفة رواية الحديث بحول الله وقوته. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.